فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة فأيدنا الذين آمنوا على بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا يا أيها الإنسان خلقك فسواك فعدلك في كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم والأمر يومئذ الله العظيم.